بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب العلامة الشيخ السخاوي فتح الوسيط في شرح القصيد، وهو كتاب شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمانة وجه الثاني، ومع المجلس 32 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، وأن يرفعنا به الدرجات، ويرزقنا به رفقة النبيين ولذة النظر لوجه الكريم، نحن وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضلا علينا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا قد وصلنا إلى باب المد والقصر، قد وصلنا إلى باب المد والقصر. طيب، نقرأ كلام الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل. قال: باب المد والقصر. قال: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لقي الهمزة طويلة. طبعا هذا الباب يعني يتضح من عنوانه أنه باب المد والقصر. قبل أن ندخل في شرح الأبيات، نعرف المقصود من الباب، ألا هو باب المد والقصر. المد إذا أطلق في هذا الباب المقصود بالزيادة عن المد الطبيعي. فالمد لغة، المد لغة هو الزيادة، من ناحية اللغة كلمة مد معناها الزيادة. أما في الاصطلاح، من ناحية الاصطلاح عرف القراء يعني وعلماء التجويد، أنه إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين الثلاثة. إطالة الصوت عن المد الطبيعي يعني بحرف من حروف المد واللين الثلاثة، أو بحرف من حرفي اللين. وهنعرف الوقت اللين إذا لقي حرف المد أو حرف اللين همزا أو ساكنا، همزا أو إيه أو ساكنا. تمام كده، ده تعريف المد. أما القصر اللي هو ضد المد يعني، هو الحبس لغة، هو الحبس. والاصطلاح، من ناحية الاصطلاح، هو ترك إطالة الصوت وإثبات حرف المد واللين أو حرف اللين من غير زيادة عليهما. ده تعريف المد والقصر. طيب، نقرأ كلام الإمام الشاطبي. قال: إذا ألف أو ياؤها. كلمة ياؤها أنسب الضمير، نسب الضمير إلى الألف. أو ياؤها دلالة إن إحنا ناخد الياء فقط، اللي هي أخت الألف في الصفة دي. إيه هي الصفة اللي هي أختها فيها؟ اللي هي صفة المد، أو ياؤها، المد واللين أختها في المد واللين. يعني خرجت من كلمة ياؤها دي ياء اللي هي المتحركة، الياء اللي هي المتحركة. طالما نسبها إلى الألف خرجت منها الياء المتحركة، يبقى ناخد فقط الياء الساكنة، سواء كان قبلها كسر في حالة المد واللين، وإذا كان قبلها فتح في حالة اللين فقط. بعد كسرات، يبقى إذن شرط هنا الياء الواقعة بعد الكسرة اللي هي الياء الساكنة عن شرط حرف المد، أو الواو أيضا الواو اللي هي أخت الألف وأخت الياء عن ضم. إذن في هذا البيت وضع ليا أكتر من حاجة. إيه هي؟ رقم واحد حروف المد واللين اللي هما الألف والياء والواو. رقم اتنين وضع شروط، وضع شروط متى تكون هذه الثلاثة أحرف حروف مد ولين. الألف لم يضع لها شرطا. ليه؟ لماذا لم يضع شرطا للألف؟ لأن الألف ليست لها إلا صورة واحدة في القرآن، لم تأتي إلا على صورة واحدة إن هي تكون ساكنة وقبلها فتحة. يعني الشرط بتاعها شرطها متوفر سواء قيدته أم لم تقيده، شرطها موجود. أو ياؤها بعد كسرة، قيد الياء وقيد الواو، لأن إحنا قلنا الياء ممكن تأتي على صور، الياء والواو ممكن يأتي على 3 صور، إما أن يأتي حرف مد ولين، أن يكون ساكنين وقبلهما حركة من جنسهما كما قال ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم. يعني الواو ياء ساكنة بعد كسر، أو الواو ساكنة بعد ضم في الحالة دي حرفي مد ولين، أو يأتي حرف لين إذا كان ساكنين بعد فتح، أو إذا كان متحركين. دي الـ3 صور اللي حرفي المد والياء والواو، لذلك قيدهما في حالة المد إن يكون ياء ساكنة بعد كسر، قال أو ياء بعد كسرة، أو الواو عن ضم، او الواو تكون ساكنه بعد ايه ضم. لقي الهمزه، لقي الهمزه، مين اللي لقي الهمزه؟ اي حرف من الحروف دي، اي حرف من هذه الـ3 احرف اللي هي حرف المد واللين، اللي هي الواو الالف الاول والياء والواو. لقي الهمزه يعني اذا اتى بعدهم همز طول، طول معناه ان في هذا البيت بدأ، ان احنا عارفين ان ما عندي يكون حرف المد موجود فقط من غير سبب همزة او سكون، دي مد طبيعي، دي مد طبيعي، لذلك عرفنا المد قلنا اطالة الصوت. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن المد غير المد الطبيعي، اللي هو المد اللي يكون له احد السببين. ايه هو احد السببين؟ ان الهمز او السكون. طيب هو الامام الشاطبي بدأ ليا بالسبب الاول اللي هو الهمز، لان سبب المد اللي سببه سكون سيأتينا بعد، المد اللي سببه السكون سيأتينا بعد ذلك. فقال لو هذه الـ3 احرف وقعوا مع الهمزة في كلمة واحدة طولها، طولة. طيب في بعض الأشياء لابد إن احنا نتكلم فيها هنا. طبيعة عرفنا من في هذا البيت إن هو في كلمة واحدة، معناه إن بيتكلم عن المد المتصل. كيف عرفنا أنه في هذا البيت بيتكلم عن المد المتصل؟ طب ممكن يلقى الهمز في كلمة بعدها، يعني يكون الحرف المد آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة الثانية، اللي يدلنا إن هو بيتكلم في هذا البيت على المد المتصل البيت الذي بعده. قال وإن ينفصل، قال فإن ينفصل، معناه إن في البيت الأول هذا بيتكلم عن المد إيه؟ مد المتصل، لأنه في البيت الثاني قال فإن ينفصل، معناه انه يتكلم في المنفصل في المد في البيت الثاني. طيب دي حاجة، اذا هذا البيت بيتكلم عن المد المتصل. طيب لقي الهمزة طولة، لقي الهمزة طولة، الوقت المنظومة دي بتتكلم لكان قارئ للـ7 قراء. لم يبين في هذا البيت مقدار المد للقراء الـ7، هو فقط قال ان حروف المد اذا قابلت الهمز طولها، معناها ان هذا البيت موهم، قد يستنبط منه يعني تفهم منه ان كل القراء بيقرؤوا على درجة واحدة، قد تفهم منه ان كل القراء يقرؤون مقدار المد المتصل على درجة واحدة. طيب، وقد يفهم منه ايضا انهم متفاوتون في الطول، صح؟ لانه قال لك الهمزة طولة، هل طول بمقدار واحد؟ هل طول قارئ بيزيد عن قارئ، او قارئ مختلف في المقدار عن قارئ ثاني؟ ايه اللي يبين لنا هذا الكلام؟ ايه اللي يبين لنا المقدار؟ ان تلميذ الامام الشاطبي اللي هو الامام السخاوي اللي بنقرأ شرحه الان، قال ان سيدنا الامام الشاطبي كان يقرأ، او قال الامام الشاطبي قال ان القراء في المتصل على مرتبتين، الاشباع لورش وحمزة وباقي القراء بالتوسط. اذن القراء السبعة في المد المتصل على مرتبتين، القراء السبعة في المد المتصل على مرتبتين فقط، الإشباع رقم واحد ده لمين؟ لورش وحمزة بمقدار 3 ألفات، وباقي القراء على بمرتبة التوسط، مش هنقول بقى 2.5 أو 1.5 أو كده، بمرتبة التوسط بمقدار 2000 لكل القراء. إذن عرفنا في هذا البيت من ترجمة الشارح أو تلميذ الناظم أن سيدنا الإمام الشاطبي قال أن القراء أو كان يقرأ في المد المتصل للقراء السبعة بمرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة الإشباع سيدنا ورش سيدنا حمزة، والمرتبة الثانية لباقي القراء مرتبة التوسط في المد. طيب، ده المفهوم من هذا البيت. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال رحمه الله عز وجل: حروف المد هي هذه التي ذكرها، هي هذه التي ذكرها كما قلنا، الألف والواو والياء بشروطهم. طيب، قال: سميت بذلك لامتداد الصوت بها. طب ليه سميناها حرف؟ قال: سميت حرف مد ليه؟ لأنها حروف قابلة، قابلة للمد في مخرجها، إن الحروف مخرجها أطول منها، مخرج حروف المد أطول منها، فلذلك قابلة الزيادة في مخرجها، لأن مخرجها مقدر فتقبل الزيادة مع زيادة المخرج. قال: سميت بذلك لامتداد الصوت بها، وتسمى حروف اللين لضعفها من أجل اتساع مخارجها مع ما لحقها من المد، ولأنها ضعفت أيضا بالتغيير والانتقال والاعتلال الذي ينوبها. تمام كده؟ وقد أجمعوا على إطلاق هذين عليها إذا وجد سبب المد. إطلاق هذين يعني صفة الحرف، صفة المد واللين عليهم، عليها يعني على هذه الحروف إذا وجد سبب المد. قال: وأبى بعضهم إطلاق المد خاصة عليها إذا لم يقع بعدها سبب المد، فأما الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وأما غيرها اللي هو الواو والياء يعني فقد يقع قبلها غير حركتها، فلهذا قيد فيما سوى الألف. لذلك احنا قلنا ليه قيد الياء والواو؟ لأنها تأتي بأكثر من صورة. قال: ومعنى قوله لق الهمزة لأنه موجب للمد، لأنه موجب للمد أي سبب زيادة عن المد الطبيعي اللي هو الهمز والايه والسكون. ومعنى طول أي مد، لأن المد إطالة الصوت بالحرف الايه الممدود. والهاء في قوله أو ياؤها عائدة على الألف لأنها تصحبها أبدا وتوافقها في أنهما من حروف العلة ومن حروف المد واللين، وهي أقرب إليها في المخرج من الواو، أو تعود على الحروف اللي هي الضمير يعني، وإن لم يسبق ذكرها لأنه معلوم. وقوله عن ضم أي بعد ضم، لأن عن للمجاوزة فأنت تجاوز عن الضم إليها. فإذا وجد ما شرط أي الشروط السابقة المذكورة، إن الياء بعد ياء ساكنة بعد كسر، أو واو ساكنة بعد ضم، أو ألف وصورتها واحدة كما ذكرنا، فلا خلاف في المد لملازمة حرف المد. يعني لا خلاف بين القراء في هذا النوع بالذات في المد لملازمة حرف المد الموجود فيها مع سببه. قال لملازمة حرف المد السبب الموجب له المد في حالتي الوصل والوقف. الوصل معروف والوقف أيضا معروف، ليه؟ لأن هما في كلمة واحدة مش هينفصلوا، معروف في كلمة واحدة. دي لما نقول في حالة الوصل فقط، دي في حالة المنفصل، لأن الوقف بيفصل حرف المد عن سببه في المنفصل. قال لأنه لما لازمه في الحالتين اشتد الخفاء، دي علة المد. ما هو سبب المد؟ ما هو سبب مد أو توجيه المد المتصل؟ قال لأنه لما لازمه اللي هو حرف المد وسببه، لما لازمه في الحالتين اشتد الخفاء في حرف المد بمجاورة الهمزة. كما قلنا نوجه القراءة أو أصول القراءات في حالة المد، قلنا إن حرف المد ضعيف والهمز حرف قوي وشديد ومجهور، فيخفى يعني لخوف أنه يضيع مع بجوار الهمزة، أو لا نستطيع تمكين قراءة الهمزة. فلهذا السبب مدينا مد حرف الايه حروف المد، زودنا في مد حرف المد لهذا السبب. قال لأن الهمز قوي جلد، قال لأن الهمز قوي جلد بعيد المخرج، فقوي لمجاورته بالمد لئلا يسقط لخفائه من اللفظ عند سرعة التلاوة، وإنما أظهر بالمد دون التضعيف لأن التضعيف تثقيل لأن التضعيف تثقيل، ولأن المد مجانس للحرف من حيث أنه لا يخرج من مخرجه إلا به، فكان إظهاره به أولى. إظهاره به أولى اللي هو المد، ولأن الألف لا يمكن تضعيفها. وسوى في القصيد، وسوى في القصيد بين جميع القراء في مقدار المد في هذا. يعني مع كلامه كما ذكرنا قبل ذلك، كلام سيدنا الإمام الشاطبي يوهم أن الكل متساوي في المد. لذلك قال الإمام السخاوي وهو تلميذ الإمام الشاطبي، قال وسوى في القصيد بين جميع القراء في مقدار المد في هذا. في هذا إيه؟ يعني في حالة المد المتصل، إذا كان يعني إذا كان حرف المد وسببه في كلمة واحدة اللي هو الهمز. قال وقال الحافظ أبو عمرو وغيره أطولهم مدا ورش وحمزة، ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق، ودونه قالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه. إذا ترتيب القراء في المتصل عند الإمام أبو عمرو الداني ترتيبهم على 5 مراتب. أول واحد أطول حاجة ورشو حمزة، تنين رقم اتنين عاصم، تلاتة ابن عامر والكسائي، أربعة أبو عمرو، خمسة قالون. لكن أنا كن نقرأ نكمل كلام الإمام السخاوي ونشوف. قال ثم قال بعد ذلك: وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر. وكذا رتب ابن غلبون، وقدر بعض القراء أطول المد بألفين أو واوي أو واوين أو ياءين، يعني بمقدار نطق بالحرفين، يعني سواء أي حرفين. وهو في مذاهب وهو في مذهب ورش وحمزة، ودون ذلك لعاصم. والقسم الثالث أوسط، وهو لابن عامر ويقدر بألف ونصف، ودونه لأبي عامر الدوري عن أبي لأبي عمر الدوري عن أبي عمرو. والرابع القصر ويقدر بألف، فهو فيه يتساوى الباقون. وقال بعضهم: فإذا قرأ القارئ يا ويلتا أألد، فعلى مذهب ورش تكون المادة في يا ويلتا بقدر ألفين، وفي أألد بقدر ألف. وعلى مذهب أبي نشيط عن قالون وأبي عمر الدوري وعن أبي عمرو وهشام عن ابن عامر يكون يا ويلتا بمقدار ثلثي أألد، فيكون أألد بمقدار ألفين، ويا ولتا بمقدار ألف وثلث، لأنهم يدخلون في نحو أألد بين الهمزتين ألفا. وعلى مذهب الحلواني عن قالون والسوسي تكون الأولى مثل نصف الثانية، تقدر الثانية بألفين والأولى بألف، الأولى على أصلها في القصر يا ويلتا يعني، والثانية على الفصل. وعلى مذهب ابن كثير يتساويان، فيكون المد فيهما بقدر ألف على مذهبه في القصر وترك الفصل، لأنه بيقرأ آلد بالتسهيل من غير فصل يعني بألف والتسهيل. وعلى مذهب ابن ذكوان والكوفيين تكون أولى بمقدار ألفين يا ويلتا ألفين مد طبيعي، والثانية تسقط آلد، لأنهم يحققون ولا يفصلون. انتهى كلامه. انتهى كلامه اللي هو كلام مين؟ كلام ابن غلبون. طيب، وكان شيخنا، نخش على الكلام المهم. وكان شيخنا يعني السخاوي بيخبر عن الإمام الشاطبي: وكان شيخنا رحمه الله يرى في هذا الضرب بمادتين، يعني بمادتين يعني بنوعين فقط من المادة أو بمرتبتين. كان يرى في هذا الضرب بمادتين، طولا أو المرتبة الطولى لورش وحمزة، ووسطى لمن باقي. ده الكلام اللي قلناه في الأول. يعني المهم إن احنا في منظومة سيدنا الإمام الشاطبي، أو عليه العمل، احنا أصلا عليه العمل في القراءة هذه الأيام، أن في المتصل الإشباع أو المرتبة الطولى لورش وحمزة، والمرتبة الوسطى لباقي القراء. قالوا: وسطى لمن بقي. ويقول: هذه الرتب في المد لا تتحقق. أنه رتب اللي احنا قلنا ألف ونص وألفين ونص وألف وألف، وهذه المقادير دي، يبقى مرتبتين فقط في المتصل اللي هو الطولى والوسطى. لأن ذلك، قال: هذه الرتب لا في المد لا تتحقق، لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يجوز من الطول أو القصر، أو ولأن المد لكل فريق مما ذكر لا يعلم عينه وحده، فيأتي به القارئ لمن نسب إليه في كل مرة من غير زيادة ولا نقصان. وإذا امتنع علم ذلك، ثبت أن ذكر ذلك تنبيه على ما يؤثر القراء في مذاهبهم من حدر أو تحقيق كما ذكر أبو عمرو. خلاص الكلام ما ذكرناه أولا في شرح البيت، أن هذا البيت يحتوي على حروف المد، عرفنا الألف والياء وسببهم الف لا تاتي الا بصوره واحده ساكنه بعد فتح، الياء تكون ساكنه بعد كسر، الواو ساكن بعد ضم. واذا لقي الهمز في كلمه واحده يقراه من القراء على مذهب الامام الشاطبي او على من طريق الشاطبيه بمرتبتين، المرتبه الاولى مرتبه طولة لسيدنا ابو عمرو سيدنا ورش وسيدنا حمزه، وباقي القراء بالتوسط. وقلنا ان البيت الاول يتكلم عن المد المتصل، واللي عرفنا ان هو بيتكلم عن المد المتصل في البيت الاول انه قال بعده في البيت الذي يليه فان ينفصل. ندخل على البيت الثاني، قال فان ينفصل. هو ايه اللي ان ينفصل؟ ينفصل حرف المد عن الهمز. وكيف ينفصل؟ كيف ينفصل حرف المد عن الهمز؟ ان حرف المد ياتي اخر كلمه، اخر الكلمه، والهمز ياتي في اول الكلمه الثانيه او الكلمه التي تليها، يبقى كده حصل فيه انفصال. قال فان ينفصل، اي فان ينفصل سبب المد اللي هو الهمز دون عن حرف المد، فان ينفصل فالقصر. يبقى الحاله الاولى الطول، وان ينفصل القصر عكسه. وعرفنا قبل كده المد اطاله الصوت، والقصر عدم اطاله الصوت لم يكن هناك سبب للمد. طيب نمشي على زي ما اتفقنا، نمشي على منهج الامام الشاطبي. قلنا ان هو في الاول بيذكر الحرف او الحكم التجويدي او حكم القراءه، ثم بعد ذلك بيأتي بالقراء أو برموز القراء، سواء كان باسم صريح أو برمزه أو رمز حرفي أو رمز كلمي بعد القراء، ثم يفصل عن القراءة دي بحرف الواو بين الحرفين القرآن الحرف القرآني. قال فإن ينفصل فالقصر. إذن هذا الحكم، هذا هو الحكم. إيه هو الحكم؟ لو كان حرف المد في كلمة وهمز المد في كلمة ثانية دي بنسميه انفصل. طب ايه حكمه؟ القصر. القصر عن المرتبة الأولى. ايه هي المرتبة الأولى دي؟ اللي هي مرتبة اللي اتكلمنا فيها اللي هي الطول، وعرفنا ان الطول على مرتبتين، المرتبة الأولى الإشباع، المرتبة الثانية التوسط. فقال فإن ينفصل فالقصر. لمين؟ لمين يقرأ بالقصر؟ قال بادره طالبا، بادره طالبا بخلفهما. يبقى اتفقنا ان احنا من كل كلمة بناخد الحرف الاول كرمز للقراء، بناخد من الحرف الاول رمز يشير الى قارئ او راوي. طيب بادره حرف الباء لسيدنا قالون، طالبا حرف الطاء لمين؟ من كلمة حطي اللي هو سيدنا الإمام أبو عمر الدوري، حفص الدوري يعني. حرف الطاء بخلفهما. احنا قلنا قبل كده من منهج سيدنا الإمام الشاطبي، لو كان آخر واحد في خلاف في الحكم، اخر واحد له الخلاف او له خلف، بيقول بخلف فقط. اخر اتنين لهم خلف يقول بخلفهما، كما هنا قال بخلفهما. لو اكثر من واحد، اكثر من اثنين، يقول بخلفهم. يبقى احنا نمشي زي ما رسم لنا الامام الشاطبي بالظبط عشان ما نتلخبطش. قال فالقصر بادره طالبا بخلفهما. طيب بادروا طالبا دول اللي هم قالون والدوري، قال بخلفهما. طب عرفنا ان هو الوجه الاول القصر، عرفنا ان الوجه الاول القصر. طيب الوجه الثاني ايه هو؟ ما هو الوجه الثاني؟ ما هو الوجه الثاني من أوجه قالون والدوري. أول وجه لهم القصر، ذكروا صريح كده فالقصر. طب الوجه الثاني اللي هو ايه؟ هل هو توسط ولا إشباع؟ احنا مش عارفين، قلبي يقول فيهما. طب اجيب الوجه الثاني منين؟ من اين اتي بالوجه الثاني؟ كيف نعرف الوجه الثاني لقالون والدوري؟ احنا قلنا في البيت الاول ان اللي بيقرأ بمرتبة الاشباع فقط ورش وحمزة، وباقي القراء لهم التوسط، باقي القراء لهم التوسط. طلع ده بينطبق على جميع المدود. وطالما ذكر لهم هنا بادروا طالبا لهم القصر، وقال لهم وجه ثاني، نشوف ايه الوجه الثاني دي. ان كان هم ورش وحمزة يبقى وجههم الثاني الاشباع. ان كان هم احد القراء غير ورش وحمزة، يبقى الوجه الثاني لهم التوسط. مفهوم الحتة دي؟ اذا قالون والدور ابو عمرو لهم الوجهين القصر والتوسط. ثم ثم قال يرويك ضرا ومخضلا. يعني هو بيتابع الحكم، هل فصل بين كلمة يرويك دي وبخلفهما بواو؟ هل فصل بينهم بواو؟ بين يرويك والذي قبلها؟ لم يفصل. معناه ان احنا ما زلنا في الحكم الاول، ما زلنا في الحكم الاول اللي هو ايه؟ الحكم الاول القصر. الحكم الاول اللي هو القصر. قال فان ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما، وايضا القصر ليرويك ضرا. معناه كده وايضا القصر ليرويك ضرا. طب مين يرويك ضرا دول؟ الياء من يرويك لمين؟ الياء لسيدنا السوسي. والدال من ضرا لمين؟ للإمام ابن كثير. تمام كده. إذا من القراء السبعة يقرأ بالقصر قولا واحدا، يقرأ بالقصر قولا واحدا يرويك ضرا، اللي هو السوسي وابن كثير. يقرأ بالقصر قولا واحدا من القراء السبعة يرويك ضرا، اللي هو السوسي وابن كثير في حالة المنفصل. طيب باقي القراء الذين لم يذكرهم يا شباب، الذين لم يذكرهم في هذا البيت كيف يقرؤون؟ باقي القراء كيف يقرؤون؟ احنا قلنا القراءة بتؤخذ منين؟ من الضد. القراءة بتؤخذ من الضد. ايه هو الضد؟ ضد القصر ايه؟ ما هو ضد القصر؟ ما هو ضد القصر؟ ما هو ضد القصر؟ ما هو ضد القصر؟ ضد القصر ايه؟ ضد القصر المد، ضد القصر المد او الطول، ضد القصر المد او الطول. يبقى القراء الذين لم يذكرهم في هذا البيت يقرؤون بضد القصر اللي هو المد. طيب المد دون، هل انا عارفه؟ هل انا عارفه المد دون؟ هل كل القراء الباقية على درجة واحدة؟ قلنا قبل ذلك في البيت الأول إن القراء على درجتين، يبقى باقي القراء ناخدهم بنفس الدرجات اللي ذكرهم في البيت الأول، أو اللي ذكرهم سيدنا الإمام السخاوي عن سيدنا الإمام الشاطبي. إن ورش وحمزة يقرأوا بالطول، وغيرهم وغير هذه غير القراء الباقيين يقرأوا بالتوسط، وغير ورش وحمزة يقرأوا بالتوسط. طيب خلاصة القول، خلاصة القول في البيت الثاني أن سيدنا ورش وسيدنا حمزة لهم الإشباع قولا واحدا في المنفصل والمتصل، لهم الإشباع قولا واحد. نرتب القراء، نرتب المد. رقم واحد سيدنا حمزة وورش لهم الإشباع قولا واحدا في المنفصل والمتصل. رقم اتنين القصر قولا واحدا في المنفصل، القصر قولا واحدا في المنفصل للسوسي السوسي وابن كثير، السوسي وابن كثير. رقم ثلاثة قالون والدوري لهم وجهي القصر والتوسط. رقم أربعة باقي القراء لهم التوسط، باقي القراء لهم التوسط. ده مراتب القراء في المنفصل. أما في المتصل فسبق ذكرناه أن هو المتصل أن حمزة ورش الإشباع قولا واحدا وباقي القراء لهم التوسط. يبقى في المنفصل مرة تانية رقم واحد حمزة ورش بالإشباع، اتنين السوسي وابن كثير بالقصر، ثلاثة قالون والدوري لوجهين قصر وتوسط، رقم أربعة باقي القراء الذين لم نذكرهم لهم الإيه؟ لهم التوسط، لهم التوسط. وهم مين؟ هم سيدنا ابن عامر، سيدنا عاصم، وسيدنا الكسائي. ابن عامر وعاصم والكسائي. قال في العشر، ما احنا بنتكلم عن السبعة، احنا بنتكلم عن السبعة فقط. يبقى ابن عامر وعاصم والكسائي بيقرأوا بالتوسط، ومعاهم في نفس الوجه دون قالون والدوري. تمام. يبقى لو حبينا نعملهم ثلاث مراتب، ثلاث مراتب فقط، إشباع توسط قصر، الإشباع حمزة والكسائي، التوسط عاصم وابن عامر وعاصم والكسائي قولا واحدا ومعاهم قالون والدوري بخلف. رقم اتنين رقم تل... اه اتنين اه رقم تلاتة القصر السوسي وابن كثير ومعاهم قالون والدوري في وجههم الثاني. كده انتهينا من البيت الثاني اللي هو بيتكلم عن المد المنفصل. نقرأ كلام سيدنا الإمام السخاوي، قال: أشار بقوله بادره طالبا بخلفهما، أي إلى استحسانه للفرق بين ما يلزم فيه المد ولا يزول بحال وبين ما هو بصدد الزوال، لأنه إذا وقف على الكلمة الأولى زال المد. وأشار أيضا إلى الفرق بين ما هو من كلمة وبين ما هو من كلمتين بقوله بخلفهما في ظاهر اللفظ. وكان المبرد يختار في المنفصل والقصر لما فيه من الفرق بين المكسور والممدود في نحو الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن الهوى إذا لك الهمز ومددته اشتبه بالهواء الممدود، ثم مثل بنوعين فقال. ده كلام سيدنا يونس خوف في هذا البيت. ندخل على البيت الثالث اللي هو ذكر فيه الأمثلة سيدنا الإمام الشاطبي، قال: كجيئة كجيئة وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سيدنا الإمام الشاطبي لما ذكر لي القواعد المتصل وقواعد المنفصل بدأ يعطيك الأمثلة، يعطيك الأمثلة على النوعين، على المتصل وعلى المنفصل. فبدأ بالمتصل اللي هو ذكره في البيت الأول، قال كجيء جيء ليه، وجيء يومئذ بجهنم. جيء حرف المد اللي هو الايه، الياء الساكنة بعد الكسر اللي هو الجيم، والهمزة بعد الياء أصبحت صورة من صور المد المنفصل، فنقرأها بمرتبتين، مرتبة إشباع جيء لسيدنا ورش وسيدنا حمزة، وجيء بالتوسط لباقي القراء. وأيضا دي مثال على الياء. مثال على الألف، وكان المفروض جاب مثال على الألف الأول اللي هو لا شاء جابها أيضا، وكلمة عن سوء لورش وحمزة، وعن سوء لباقي القراء بالتوسط، وكلمة شاء ثلاث ألفات أو ست حركات يعني ورش وحمزة، وشاء لباقي القراء بالتوسط. اتصاله معنى اتصاله أي أن في هذه الكلمات الثلاثة التي ضربها على ثلاث أحرف مجتمعة مع حرف المد مع سبب المد في كلمة واحدة، ولذلك سماها، ولذلك قال ايه اتصاله. طيب، وضرب على على المد المنفصل مثالين، قال في أمها اللي هو جاب مثال على جاب مثال على حرف المد وسببه، وجاب مثال على جاب مثال على الصلة إذا أتى بعدها حرف الهمزة لسبب الهمز فإنها تعامل معاملة المد المنفصل. يعني كلمة في أمها، في أمها، في أمها لمن يقرأ بالكسر، في أمها توسط، في أمها لمن يقرأ بالإشباع، أمره إلى لمن يقرأ بالكسر، أمره إلى لمن يقرأ بالتوسط، أمره إلى لمن يقرأ بالإشباع. ولم يأتي بمثال مثلا الألف زي كلمة مثلا وليكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هكذا بالتوسط، وبعدها نقرأ بالمراتب اللي ذكرناها. هذه أمثلة للمد المتصل والمد المنفصل. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي، قال فمثل الياء بقوله تعالى وجيء يومئذ، والواو بقوله أو تعفو عن أو تعفو عن أو تعفو عن سوء، والألف بقوله وإنا إن شاء الله لمهتدون ونحوه. قال وفي المنفصل مثل بقوله في أمها رسولا، والواو بقوله وأمره إلى الله، كما نطقناها قبل كده بالكسر والإشباع. ومثال الألف في هذا النوع ألا ألا إنهم، ألا إنهم، ألا إنهم بالإشباع، ومثلها ألا إلى الله. فمن ترك المد في المنفصل اعتبر الانفصال. يعني اعتبر الانفصال ده بيوجه لك قراءة الكسر، ليه ما قراش بالمد فوق المد الطبيعي؟ قال لأن سبب المد موجود في كلمة وحرف المد في كلمة أخرى، فاعتبر الفصل بينهم، بحيث إن لو وقفت على واحدة مش هيبقى فيه مد اصلا، فقرأ بمرتبة القصر. ومن مد نظر الى اتصال حرف المد واللين بالهمز لانهما متصلين، فطرد العلة في المتصل والمنفصل. ده توجيه المد في المد المنفصل. تمام كده، ونقف عند هذا البيت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.